بهم فلوس، هذا طبعا ما يجوز، لا يجوز لهم أن يأخذوا شيء. هم استأجروا مثلا كل شهر بكذا، إذا كانت هناك مدة محددة للإجارة لابد من الانتظار إلى تلك المدة، ولو اصطلح معهم على التخلية قبل نهاية المدة يجوز، ولو سواء بفلوس ولا أوي. لكن إذا لم تحدد مدة للإجارة، الإجارة تعتبر فاسدة شرعا، وإذا كان عقد الإجارة فاسدا فله أن يخلي، من حقه أن يخلي السكان متى شاء، ولا يجوز لهم أن يأخذوا منه مقابل الإخلاء شيء، سواء سكنى بدون مقابل أو فلوس. هذا يحصل كثيرا. طيب لو أن إنسان يعني عنده بناية وقد اغتصبها، لأن هؤلاء الساكنون الذين يعني يأبون أن يخرجوا من البناية يعتبرون غاصبين، إذا كان يعني له حق أن يخرجهم ولم يخرجوا، طلب منهم التخلية ولم يخلوا يعني، وليس لهم حق في البقاء، يعتبرون غاصبين، حتى صلاتهم يعني تصح مع الحرمة، وعند الإمام أحمد تبطل الصلاة في الأرض المغصوبة، عند الإمام أحمد باطلة، عند الشافعي جائزة صحيحة لكن حرام، صحيحة لكن حرام، يأثم يعني، لا ليس له أجر الصلاة لكن تسقط عنه. فيمكن إنسان يعني ممكن أن يقف هذه البناية، يقول جعلتها وقف يعني متى ما خرجوا عنها، المهم هي وقف، المهم أن الوقفة ممكن واحد يعني يوقف الشيء المغصوب سواء كان قادرا على انتزاعه أو غير قادر، لا فرق، حتى ولو كان ما عنده قوة يخرج العاصي أو الغاصب بالأرض أو المحل أو البناية. هو إنما قال ذلك لأنه تقدم معنا في البيع أن الشخص لو باع شيئا مغصوبا في البيع، تقدم هذا، قالوا إن كان القادر المشتري قادر على انتزاعه من الغاصب يصح البيع، وإن كان غير قادر لا يصح البيع. لكن هنا في الوقف قال لا فرق، الوقف يجوز، يجوز وقف المغصوب سواء كان يعني بالاستطاعة إخراج الغاصب منه أو ليس باستطاعتهم إخراج الغاصب منه. نعم، هاي بالنسبة للغاصب. بعدين إيش قال؟ ووقف العلو دون السفلي. أي نعم، عنده طابقين مثلا، سطح مثلا أو طابقين، يوقف طابق الأعلى دون الأسفل، يجوز دوره يوقف الدور الثاني ويترك الأول، كما له أن يوقف الأول أيضا ويترك، يعني أنه لا يستلزم أنه إذا أوقف مثلا العلو الأعلى يوقف الأسفل أو بالعكس، لا، يجوز إفراد هذا عن هذا بأن يوقف هذا ويترك الثاني سواء كان علويا أو سفليا. نعم. مسجدا. أه؟ ووقف العلو دون السفل مسجدا. مسجدا إيه؟ طيب طيب، ووقف السفل دون الأعلى مسجدا، هو وقف كوقف يجوز سواء كان مسجدا، لكن هو نص على المسجد. طيب ووقف السفل دون العلو مسجدا، ما ذكر هذا عنده؟ يعني لا يمنع. أنا شفت مساجد صار دور ثاني، يكون شفته أنا مساجد، أيوة يجوز، أنا ما شفت فيه. نعم، في مسجد، بس هم قالوا العلماء عند الشافعية، يمكن على رأي ثاني ما أدري، قالوا المسجد كله مسجد، حتى الهواء إلى السماء كل هذا مسجد إلى من أرضها، فلا يجوز لأحد مثلا جنب أن مثلا يجلس على سطحه، أو مثلا أن يوسخ مثلا سطح المسجد. لكن أنا قالوا لي أنا مرة حدثتني أنه في بعض الناس عاملين من تحت مسجد وفوق بنايات، يعني سكن ناس، عند في مصر هذا الشيء عند الشافعية ما يصح. لا لا، إذا وقف الدورة الثانية الأول تحت لا يكون موقوف، إذا انهدم انهدم خلاص. لا لا، إذا بقي لا ما دام أنه ما أوقف الأرض، أوقف البس العلو، لا تكون الأرض ولا السفل وقف، لا تكون الأرض ولا السفل وقف، بس العلو، فيبقى العلو مسجد موقوف أو غير مسجد موقوفا إلى أن يخرب السقف اللي تحت يعني. إذا انهدم يعني خلاص انهدم. الآن الشيء الموقوف إذا تلف تلف يعني، لكن ما يجوز لأحد من الناس مثلا أن يهدمه. أي نعم، وحتى عند الشافعية إلا إذا كان في مصلحة، كان أرادوا مثلا توسيع وبناء من جديد. في فتاوى بعض العلماء مثلا قالوا يجوز تغيير الوقف بأحسن أو تبديله بأحسن، يجوز في بعض المذاهب أجازوها. نعم. طيب، والأوجه صحة وقف مشاع وإن قل مسجدا. يعني أنت لما يكون بينك ولك شركاء في قطعة أرض، قطعة الأرض هذه مشاع بينك وبين جماعة، أحببت يعني لك ربع عشر سدس الأرض مشاع، أحببت أن توقف بقعة منها يعني بقدر حصتك أو أقل من حصتك أنت، تجعلها مسجد، ما في معنى شرعا، يجوز ما دام لك حصة فيها وما أوقفت زائد على حصتك، يجوز. نعم. بس المشاع في الأرض شيخ ما تمايز هذا لمن، هذا يعني كلنا مشتركين في هذه الأرض. ما عليش، هو بس قال هكذا يعني، قال الصحة. والأوجه صحة وقف مشاع وإن قل مسجدا. وبعدين ويحرم المكث فيه على الجنوب تغريبا للمنع. طيب هنا عندك شعب الإشارة، المشاع مو متميز لكن له حصة فيه يعني، له حصة. وفي قول أنه الأوجه، لما يقول الأوجه يعني في خلاف، قول ثاني يقول لا ما يصير لأنه مع شركاء. الزركشي ومن تبعه ما وافق وقال لا ما دام له شركاء ما يجوز له، هو كأنه ذهب إلى أنه ما دام له حصة أوقف بمقدار الحصة. يعني يا جماعة أنا حصتي مثل كذا، تطلع أشياء أنا أوقف حصتي، لكن أوقف حصتي يعني كيف يعني، يعني وين ما صارت حصتي هي وقف، صارت في اليمين شمال في الوسط هي وقف مثلا. الزركشي ومن تبعه قال لا، إذا ما يعني تعزل تبين تحدد حصته ما يجوز وقفها، لكن يقول الأوجه يعني الأصح يجوز. نعم. قل أنا حصتي في هذه الأرض أوقفتها مسجدا مثلا، بعدين هي يعينونها بعدين تعين يعني، مو شرط يعني رأسا نقول يجي. هو في هذه الحالة قال إيش؟ قال إذا أوقفها مسجدا إيش يكون حكمه؟ طبعا المسجد له أحكامه. نعم. ويحرم المكث فيه على الجنوب تغليبا للمنع. أيوة، ويحرم المكث فيه في هذه الأرض المشاع، الحصة المشاع في هذه الحصة المشاعة على الجنوب، يحرم المكث فيها في حق الجنوب. قال تغليبا لإيش؟ للمنع. يعني إحنا فيها جهتين، جهة منع لأنها موقوفة، وجهة ثانية أنه يعني في معه شركاء في هذه الحصة، يعني هو شريك مع الناس يعني، وما هو يعني ليس بالضرورة أن تكون هذه البقعة هي حق حصته، لكن يقول مع ذلك تغليبا للمنع يحرم على الجنب المكث في هذه الحصة المشاعة الموقوفة. هذه بناء على الأوجه، لكن إذا مشينا على رأي الزركشي لا توقف ولا يصح وقفها ولا يحرم على الجنب المكث فيها. قبل أن تقسم يعني، إن كان هو يستدل بذلك على أن عمر رضي الله عنه في الدرس الماضي أوقف حصته في خيبر، بس طبعا ما وقفها مسجدا، أوقفها للمسلمين يعني في جهة خير، لكن هي يصح وقفها ما دام أنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك قبل أن تقسم، قبل أن يعرف عمر حصته. قال أنا حصتي اللي في خيبر وقف، يعني أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها مع أنه ما قسمها، فبنا على ذلك يصح. إيه ولا مسجد فبهذا الفتح يعني فتح الجوال. طيب ويمتنع اعتكاف وصلاة به، يقول وبه بعدين من غير إذن مالك المنفعة. وين هذا في أي؟ ويحرم المكث على الجنوب تغليبا للمنع. ويمتنع اعتكاف وصلاة به من غير إذن مالك المنفعة. أيوه من مالك المنفعة؟ مين مالك المنفعة؟ شوف عندك ويمتنع إيش أن في الحاشية. في الوقف، هذا في الوقف يعني، مو هاي المسألة، هاي مو مسألة المسجد. إذا كان مسجدا كيف نقول ويمتنع الاعتكاف فيه؟ لا، هذا مثلا هذا مو على المشاع شيخنا. على المشاع لا نرجع للوقف. ايش هو ليس كل مسجد هذا على اعتراض على ان قوله انه على حرمة المكتب. لا الان يعني لو واحد اوقف ارضا مثلا مو مسجد، يعني ما نقول مسجد، اوقفها لجهة خير سواء كان جهة مساجد او جهة المدارس او نحو ذلك، يقول يحرم على انسان ما له علاقة بها يجي يصلي فيها مثلا إلا بإذن مين؟ مالك منفعة هذه الأرض. يعني لو أوقف أرض على زيد أو أولاد زيد مثلا، يجي واحد مثلا يعني يصلي في هذه الأرض ما يجوز إلا بإذن الموقوف عليهم الذين يملكون الانتفاع بهذه الأرض. ما يجي هذا يقول هاي وقف صاحبها أوقفها أنا أصلي بكيف يعني، فنقول له لا هو صحيح أوقفها لله لكن منفعتها لأشخاص معينين مثلا، إذا ما يأذنونهم ما يجوز تصلي فيها. وقال المكث فيها كذلك، يجي واحد يقف ينبات ينام فيها ليلتين يقول والله أنا هاي ما دام وقف سمعت أنها وقف أنتفع أنام فيها مثلا، إيه لا لازم يستأذن من حتى الصلاة، يعني حتى الصلاة ما يجوز واحد يصلي بملك الغير. يعني شفت أرض الإنسان إذا ما تكون أنت تظن رضاه أو يسمح لك أو تضر رضاه ما يجوز حتى تصلي بأرضه حتى تستأذن. لكن إذا أنت تظن أنه ما عنده مانع ما يحتاج، يعني ظن الرضا كافي يعني. طيب بوقفت وسبلت، الوقف يكون بصيغة، كيف يكون الوقف، كيف يثبت الوقف أو يصح الوقف؟ يصح بهذه الصيغة، مثلا وقفت، وقف موقفت، لا وقفت يعني جعلته واقفا، أما وقفته يعني سبلت يعني جعلته وقفا. وحبست كذا على كذا، حبست هذه الأرض على المدارس على اليتامى على أولاد فلان، وقفت هذه على الجمعية الخيرية مثلا على اليتامى، هكذا يعني لابد من صيغة. حبست ليش ما حبس ليش تقول حبس يعني، كما أنه وقف قال بتشديد الباء فيه وحبست سبلت حبست مو وقف، وقفت بلا تشديد. سبلت، صح سبلت معروف أنها بالتشديد، لكن حبست حبست يعني إيه جعلته محبوسا. طيب، إذن لابد من ذكر الصيغة وذكر الجهة أيضا. يعني في بعض العوام يقول هذا وقف، وخلاف فيه خلاف عند الشافعية. المعتمد عند الشافعية ما يجوز أن يقول إنسان وقف، ما يقول وقف على كذا. في عندنا قول ثاني مقابل المعتمد يقول لا، يعني خصوصا العوام ما يعرفون، ويصرف إلى جهة الخير إذا ما قال وقف على كذا. المعتمد في المذهب عندنا لابد لصحة الوقف أن يذكر الجهة، كأن يقول سبلت هذا على المساكن، على المساجد، على المدارس، على الأربطة، على الجمعيات. لابد أن يذكر الجهة الموقوف عليها، على زيد، على أولاد فلان. أما أن يقول وقفت أو هذا وقف بس، أو سبلت أو هذا يعني حبست بدون ذكر الجهة، المعتمد ما يصح. وعندنا قول آخر يقول بالصح. نعم. طيب، أو أرضي موقوفة مثلا، يعني مو شرط لفظ الماضي حبست أو سبلت أو حبست أو وقفت، حتى لو قال هذا وقف على كذا، أو أرضي موقوفة على جهة كذا، يجوز. أو وقف عليه، أو وقف، نعم، أرضي وقف أو موقوفة، أو كلها يعني عبارات هذه صحيحة. نعم. ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة، نعم، أو صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، فصريح في الأصح. يعني هذا يعني ممكن أن يقول الإنسان بعبارة أخرى جعلت هذه صدقة دائمة، أو لا تباع ولا تبدل ولا تغير، يعني بلفظ صدقة، إلا أنه أضاف إليها ما يقتضي الوقف من قوله مثلا محرمة أو لا تبدل لا تغير، هذا صريح. بعضهم يقول لا، مقابل صحيح يقول هذا كناية، يعني يحتاج إلى نية الشخص، إذا نوى أنها وقف يقع، إذا ما نوى. لكن يقول الأصح أن هذه الألفاظ صرائح في الوقف، ولا حتى ما تحتاج إلى نية ولو لم يخطر على بالها، ما دام يقول خلاص لفظ الصريح ما يحتاج إلى نية. نعم. ومن الصرائح قوله جعلت هذا المكان مسجدا. ما ذكر وقفت لما يقول جعلت هذا المكان مسجد، أو هذا المكان مسجد، يا جماعة هذا المكان مسجد، أو اشهدوا أن هذا المكان مسجد، أو تركت هذا المكان ما أبني، يقول ليش ما تبني، يقول جعلت هذا مشان مسجد. هذه ألفاظ صرائح، يعني كل هذه تعتبر صريحة. نعم. بمجرد أن يقول جعلت هذا المكان مسجدا يكون له حرمة المسجد وحكم المسجد حتى ولو ما بني، فلا يجوز إدخال النجاسة فيه ولا مكث الجنوب فيه، ما يجوز. يعني في ناس يتساهلون يوقفون بقعة، يقولون هذا مسجد، أو جعلت هذا مسجد، أو وقفت هذا مسجد، ويجي العمال عادي عندهم، يقول ما دام ما بني ويعني شطبوه وكيشوه حتى الآن ما صار مسجد، يجوز حتى يفرشوا أيضا. لا، يعني بمجرد أن توقف البقعة مسجد صار لها حكم المسجد، والجدران والسقف هذا مو شرط، هذا من التحسينيات يعني. نعم. نعم. فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله. بمجرد أن يقول جعلته وقفا أو وقفته مسجدا، هذا هو أي لله تعالى، ما شرط يعني، لأن الوقف هو لله. لما واحد يقول وقفت هذا يعني لله، وقفت هذا مسجدا يعني لمن المسجد، مساجد لله، من غير أن يتلفظ، من غير أن يقول مسجدا، عفوا لله، هو لله. الآن لو واحد أصلي قال أصلي ركعتين الله أكبر شرطا يقول لله؟ ما هو شرط. طيب. ولا أتى بشيء مما مر، ما ذكر يعني قال ليصلي فيه المسلمين مسلمون أو ليصلي كذا أو ما يعني، المهم بس إذا قال جعلت هذا مسجدا صار له حكم الوقف، وهو صريح يعتبر لفظ صريح ما يحتاج إلى نية، لأن المسجد لا يكون إلا وقفا، مثل ما ذكرنا أنه يصلي ركعتين وش نطق يقول لله، لأنه لما واحد يقول جعلت هذا مسجدا المسجد لا يكون إلا وقف، في مسجد ما وقف لا ما يعني، حتى قالوا أنه بعض العلماء المسجد يعني يكون مسجد لما يكون الناس تتعارف أن الصلاة عليه فيه، حتى ولو ما نعرف صاحبه أو أوقفه ولا ما وقف، لكن احنا والله من وعينا شفنا الناس تصلي يروح عليه والله هذا مصلى مصلى صلي فيه، يكون له حكم المسجد حتى ولو ما كنا حاضرين لما صاحبه جعله مسجدا، قد يكون ما جعله مسجدا، قد يكون مثلا الناس صلوا فيه كم فترة بعدين تعود الناس كعادة وبقي الناس على هذا، وصاحب الأرض أو المكان تركه يعني ما ألقى إليه بالا، قالوا يكون مسجدا، بهذا يكون مسجدا. نعم. ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية. نعم، إذا قال وقفته للصلاة هذه البقعة موقوفة للصلاة، يعني ترى ما هو شرط يكون المكان كل مكان يصلى فيه يكون مسجد، لا المسجد غير والصلاة غير، يعني في بعض الناس مثلا يتركون مكان معين في الكراجات مثلا في الأسواق يقولون هذا مصلى مصلى لكن مو مسجد لأجل الصلاة، بدل ما واحد يروح على مكان بعيد يدور مسجد يصلي فيه يسأل والله فيه مصلى هنا إيه هذه مصلى، لكن يكون صاحبه ما أوقفه مسجدا إنما لأجل غرض الصلاة ليصلي فيه الناس، فلا يكون مسجدا بقوله أو أوقفت هذا للصلاة إلا أن ينوي به أن يكون مسجدا، إذا نوى به أن يكون مسجدا يكون مسجدا، إذن هو كناية، إذا قالوا هذا وجعلته للصلاة ووقفته للصلاة ما هو صريح في أنه مسجد لكن صريح في أنه للصلاة، لكن كونه للصلاة لا يقتضي كونه مسجدا، فيجوز للإنسان بعدين يبنيه ويسكن فيه أو يجعله مثلا دكان أو محل. أي نعم. طيب نعم. ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد، يعني هو صريح في الوقفية يعني ممكن يغيره يعني يجعله محل لكن يكون هذا المحل وقف يعني يبقى وقف يقبق لكن لا يكون مسجدا، لا يكون يعني لو دخله إنسان جنوب يجوز أن يدخله جنوب يمكث فيه جنوب مثلا، نعم ما في مانع لأنه مو مسجد إلا إذا نوى بذلك. نعم. فلا بد من نيتها في غير الموات. فلا بد من نيتها، إيش هي قبل ذلك نيتها؟ ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها في غير الموات. فلا بد من نيتها نية المسجدية في غير الموات. يعني شوف أنا قال ليش؟ بما قبله إن إيه؟ أولى إسقاطه أو تأخيره. بعدين ذكر عبارة تحفة. إيوه. إيش؟ أنا وقفته من الصلاة صريحة وقفية وكناية خصوص المسجدية. فلا بد من نيتها بخلاف البناء على هيئة المسجد فإنها غير كناية. وإن أذن فيه الصلاة فيه. وإن أذن في الصلاة فيه. إيوه. إلا زين هاي بين وضح. أيوه. يقول انه لو واحد جاء عمر بناء يعني مثل شكل المسجد، وجعل له منارة وقبة وأذن فيه، لكن ما نوى أنه مسجد، هل يكون مسجد بهذا بدون نية؟ قال لا، هذه كناية. ها؟ كل هذا كناية. لا بد من نية المسجدية، لا يكون بهذا الفعل مسجدا. يعني بنى له بيت بناء مثلا واسع، يعني 10 أمتار 20 متر مثلا، وجعل له مأذنة أو أذن فيه مثلا وصلى فيه جماعة، هل يكون بهذا بمجرد هذا الفعل مسجدا؟ لا، إلا إذا نوى أنه مسجد. بخلاف إيش؟ الموات. الموات لو واحد جاب أرض صحراء ليست لأحد من الناس، ليست مملوكة لأحد من الناس، فخطط مكان وأذن وصلى فيه وبناه وصلى فيه، قال هذا ما يحتاج إلى النية، ما يحتاج إلى النية إذا كان موات. قال مع النية أيضا، مع النية أيضا. الموات لابد من النية، الموات أيضا لابد. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا المهم أن النية لابد منها، سواء كان في موات ولا في مملوك، في اللفظ يعني لابد من نية المسجدية، سواء كان في موات أو في مملوك. نعم، يعني أنا يريد أن يقول أنه مجرد البناء والأذان والصلاة فيه لا تجعله مسجدا، فلا بد من النية سواء كان في مملوك أو في موات. نعم. ونقل القمولي عن الروياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع فيها متى شاء انتهى. هذا ال من غير نية، غير ذلك هو قال أما إيش؟ أما قال أما الموات، أيوة، فيصح الوقف من غير ذلك. بس هو وقف من النوى الوقف، يعني من غير عمارة، من غير عمارة. طيب هو ذكر هاي المسألة، لو واحد جاء على مسجد وشاف المسجد يعني متهدم مثلا، ما إلى بعض الجذوع متهدم مثلا، جاب له مثلا من عنده بعض الآلات، بعض الحديد مثلا، وقوم فيه وعدل فيه في المسجد، هل يكون هذا وقف بمجرد هذا العمل يعتبر وقف؟ قال لا يعتبر، إلا أن ينوي به أنه هذا لا ما جعله وقف لله تعالى. أما مجرد هذا الفعل أنه أتى بحديد أو بأخشاب وقوم فيها البناء مثلا، يعني رفعه أو أصلحه بالخشب أو بالحديد، هذا لا يجعل ذلك مسجدا دون نية. فله إذا لم ينوي به أنه وقف للمسجد، له أن يأخذه متى شاء، يأخذ الحديد والأخشاب متى شاء يرجع فيها. نعم. ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله، يعني إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره. هو فيه خلاف هذه المسألة، يمكن يأتي غير ابن زياد قال غير ذلك، أليس كذلك؟ فيه خلاف، ابن حجر يمكن يقول غير ذلك، يقول مثلا هو الآن الأرض، الآن المسجد العثمان هذا الحوش اللي في آخر المسجد، هل له حكم المسجد؟ بمعنى أنه يعني لو واحد جنب ما يدخل في حوش المسجد اللي برا، هذا التشينكو، هذا الفيبرت اللي تحت، أو الطوارف اللي الأطراف من هنا ومن هنا ومن ها هنا، وهل يجوز الاعتكاف فيه يعني من قبلة المسجد في مكان واسع عند المراحيض؟ يعني هل يجوز يعتكف الإنسان هنا أو يحرم يعني حتى لو ألحق فيما بعد؟ هو معروف الآن إذا هو مو ملحق بالمسجد كبناء يصلى فيه معروف أنه إيش مو مسجد، لكن فيما بعد لو احتجنا للتوسعة ووسعنا وأضفنا هذه الفراغات اللي حول المسجد جعلناها ضمن المسجد، هل يكون له حكم المسجد بمعنى لا يجوز للجنب المكث فيه ويصلي فيه ركعتي التحية ويعني يجوز الاعتكاف فيه؟ ابن زياد ايش قال؟ قال ليس لا، قال لا يكون له حكم المسجد. أعد الجملة والله. ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره. وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ. هذا الشيء ثاني. طيب هنا عندك أفتى به ابن زياد وغيره، ما ذكر خلاف، لأنه ابن حجر ذكر أن رحبة المسجد من المسجد في خلاف بينهم، والرحبة هي البناء غير المسقوف لكن متصل بالمسجد. طيب قال بعدين ذكر المسألة بعد كلام ابن زياد إيش؟ قال وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ. معروف. طيب. ولا يأتي فيه خلاف المعاطات. ايوه احنا تقدم معنا انه لابد في البيع والإجارة من ايش؟ من اللفظ، لفظ العقد، بعتك اشتريت اجرتك، وفي عندنا قول انه ينعقد بالمعاطات، لكن بالنسبة للوقف ما ينعقد بالمعاطات، لابد فيه من لفظ. المعاطات شو يعني معاطات؟ فلو قال اي نعم، فلو بنى بناء على هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه أو عن ملكه عن ملكه، يعني هذا لا يجعله مسجدا، يعني حتى لو نوى أنه مسجد هكذا الله. بنى بناء وأذن للناس أن يصلوا فيه، هذا لا يجعله مسجدا، بمعنى أنه يجعله مصلى يصلي الناس فيه عادي، بمعنى أنه يجوز أن يقلبه إلى ديوانية مثلا أو مدرسة، يعني لأنه باق على ملكه. لكن احنا هو قال لابد من قال يفهم من هذا أن اللفظ لابد منه، ما تكفي النية بدون لفظ، عفوا ما تكفي ما يكفي العمل بدون لفظ، البناء بدون لفظ الوقف ما يكفي، حتى لو كان في نيته انه وقف لابد من الايش؟ اللفظ. نعم نعم. كما اذا جعل مكانا على هيئه المقبره واذن في الدفن بخلاف ما لو اذن ما في مثلا يقول قياسا على انه لو الانسان خصص ارض للدفن، قال اللي يدفن يدفن هنا بهالمكان هذا، هل معنى ذلك أن هذا صار وقف؟ لا، يمكن هو ما قصد الوقف، قصد أنه يتبرع، ولكن ممكن أن يأخذ قسم من هذه الأرض يبني فيها مسجد مثلا. نعم نعم. بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا. أما لو بنى قال صلوا فيه واعتكفوا فيه، صلوا فيه واعتكفوا فيه في هذا البناء، اعتكفوا فيه، المعروف أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، معنى ذلك لما قال اعتكفوا فيه هذا يتضمن أنه مسجد، كأنه قال أوقفته مسجد، صحيح ما قال جعلته مسجدا، لكن لما قال صلوا واعتكفوا فيه ومعلوم أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد كأنه قال جعلته مسجد. زين. قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد نعم. اضرب اللبن من أرضي للمسجد، فضربه وبنى به المسجد، صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به انتهى. قال البغوي في فتاويه، فتاوى البغوي مخطوطة، والآن واحد من الأخوة يحقق فيها ومرات يتصل فيها، وفي فعلا ما في إلا نسخة واحدة وجدها في إسطنبول، وفي عبارات مطموسة أحيانا، ويحاول يأخذ من هنا. فمثلا هاي تنفعنا هاي في الوقف، قال البغوي يمكن يكون فيها طمس في الفتاوى، يدور من ها هنا ومن ها هنا، يعني يلتقط من ها هنا. قال البغوي إيش لو واحد قال لي إنسان لقيم المسجد، لقيم المسجد، قيم المسجد يعني القائم على شؤون المسجد، نعم، اضرب اللبن من أرضي للمسجد. قال لي يا أخي هذا الأرض، اضرب اللبن يعني اقطع اللبن، يعني اصنع اللبن، لبن من الطين كان له قالب، صار اثنين لبنتين بينهما يعني مربع، مربع بينه بينهم خشبة، ويعني يجيبون الطين ويحطوه في المربع هذا، بعد ما يملؤون المربع يحملون هذه الخشبة تصير لبنتين، تجف هذه اللبنة وبعدين يحكونها من ها هنا، من يشيلون عنها الزيادة فتصبح لبنة يبنى بها. قال للقيم اقطع لبن أو اصنع لبن من أرضي، من تراب أرضي، نعم اقطع اللبن من أرضي، بعدين أرضي للمسجد، فضربه وبنى به المسجد. قال للمسجد، مو قال للمسجد، اي نعم، قال لأجل المسجد، فضربه يعني قطع فيه ألف ألفين ثلاث آلاف لبنة مثلا، ايوه، بعدين صار له حكم المسجد وليس له نقضه. فإذا بناه، إذا بنى هذا اللبن صار له حكم المسجد، وليس لمن قال اضرب يعني لمالك الأرض أن ينقض هذا اللبن ويقول هذا من أرضي، لأنه هو أذن أن يكون ويجعل مسجد، لكن يستطيع أن يتراجع قبل البناء، قبل ما يبنى المسجد يستطيع أن يتراجع ويأخذ اللبن، أما بعد أن يبنى به الجدار لا، يصبح له حكم المسجد ولا يجوز له نقضه، نعم. وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل، والإسنوي المدارس والربط. نعم، إذا قال احفر هنا بئر للسبيل أو عمر مدرسة في أرضه، فعمر مدرسة ما عاد يجوز يرجع فيها، ما يجوز يرجع في البئر يقول بطلت أنا هذا، ما دام حفر وخلاص انتهى. أو بنى المدرسة ما عاد يجوز يرجع أو يعني ينقضها مثلا. وقال الشيخ أبو محمد، أبو محمد هو والد إمام الحرمين، نعم. وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه وضعفه بعضهم. يعني هذا الشيخ أبو محمد قال يلحق به لو إنسان جمع بلوك من العالم ليبني به مسجدا أو زاوية، جمع من الناس كل واحد من أخذ منه ألف بلوكة أو خمسمائة بلوكة، قال هذا له نفس الحكم؟ قال لا، هذا ما له نفس الحكم، لأنه هذا أخذه من الناس هكذا، والناس ما هو ناوين فيه أنه هذا مسجد ولا شيء. بينما المسألة الأولى قال اقطع من أرض لبن وابني به مسجد، ابني به مسجد، فإذا بني به المسجد يكون له حكم المسجد ولا يجوز له نقضه. أما لما واحد يجمع بلوكات من فلان وبلوك من فلان وبلوك، هذا لا يكون له حكم المسجد. إلا أبو محمد قال لا، له حكم المسجد، نعم. أما غيره قال لا، ما له حكم. أين؟ ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله. الرباط معلوم مكان الأربطة، مع مكان العلم، مكان الجهاد، مكان يجوز أن يقف الإنسان بقرة على أهل من يسكن هذا الرباط، من يأتي إليه، من يأوي إليه ليشرب من لبنها، يجوز، نعم. أو ليباع نسلها لمصالحه، أو لأجل أنه إلى كلما ولدت عجل مثلا يباع ويصرف لمصلحة الرباط، سوى الرباط مثلا في 50-40 بقرة موقوفة عليه، زين يعني فيها كم عجل هاي في السنة تباع تنفع. صلى الله وسلم على سيدنا. انتهى الوقف؟ شروط، شروط الواقف والموقوف. خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.